الدائم بره. الحمد لله الدائم بره، النافذ أمره، الشديد بطشه وقهره، لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره، فتبارك اسمه وجل ذكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواجب حمده وشكره. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بما وصى الله عز وجل به الأولين والآخرين من عباده، بما وصى الله تعالى الأولين والآخرين من عباده، إنها تقوى الله تعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً. اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه، تسعدوا وتفلحوا في دنياكم وأخراكم. إخوتي في الله، هذا هو لقاؤنا 17 من سلسلتنا الوعظية والتوجيهية والتربوية التي يسميها بعض الناس بسلسلة غسل الدماغ، لكن لا بأس، فإننا لا نريد بالخطب والمحاضرات والدعوة إلا وجه الله تبارك وتعالى. اللقاء 17 من سلسلتنا الجديدة اجتنبوا الكبائر، وكان حديثنا في لقائنا الأخير عن التحذير من كبيرة وجريمة الزنا التي فشت وانتشرت، لا أقول في العالم الغربي فقط بل في العالم العربي والإسلامي. وأكبر دليل على ذلك الإحصائيات المذهلة التي تطيش لها العقول، تدل على انتشار الأمراض والأوبئة القاتلة، وكذلك انتشار نسبة عدد أولاد الزنا. بلغني أخيراً من شيخ من الشيوخ أن بلاد مصر السنة الماضية ولد فيها 120,000 ولد زنا. نعم، 120,000 يا عباد الله في بلاد الأزهر الشريف، فكيف بسائر البلاد التي يقل فيها نسبة الالتزام وينعدم فيها الدعاة أو يكاد ينعدمون والعلماء العاملون؟ فالخطر والله داهم والمرض والله مستشر. وإننا اليوم أيها الإخوة على موعد آخر مع التحذير من كبيرة أخرى ومن جريمة أخرى من الجرائم الأخلاقية، إنها جريمة أبشع وأفظع وأشنع من جريمة الزنا، إنها جريمة اللواط، إنها جريمة اللواط، إنها جريمة ركوب الذكر على الذكر، إنها جريمة نزو الرجال على الرجال. فأعيروني القلوب والأسماع أيها الرجال، أعيروني قلوبكم وأسماعكم، فالأمر والله عظيم. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، ينبغي أن نجعل هذه الخطبة كما تعودنا تحت عناصر محدودة وتحت أسئلة مشوقة. السؤال الأول: متى ظهرت جريمة اللواط؟ ما هو تاريخها؟ السؤال الثاني: ما هي عقوبة فاعل هذه الكبيرة في الدنيا والآخرة؟ السؤال الثالث: هل اللواط إلا بين الرجل والرجل أم هناك أنواع؟ السؤال الرابع: ما هي الآداب الإسلامية للعلاقات الجنسية؟ والجواب عن هذه الأسئلة الأربعة لقاؤنا هذه الساعة. أعيروني قلوبكم وأسماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصواب والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن جريمة اللواط جريمة قديمة التاريخ، فلقد ظهرت في قوم منحرفين مجرمين مفسدين ظالمين معتدين، ظهرت في قوم سكنوا قرية يقال لها سدوم من بلاد الأردن. هؤلاء انتحلوا من المذاهب أوهاها، وتلبسوا من الأخلاق أرداها، كانوا أهل فجور وعتو وفساد أخلاقي وانحراف فطري، وانحراف فطري، كانوا على الفساد الأخلاقي والانحراف العقلي والفساد الفطري. إنهم قوم ركبتهم القبائح، ركبتهم القبائح، وانتشرت فيهم أنواع من المعاصي والذنوب. قوم انتكست عقولهم وارتكست قلوبهم وانقلبت فطرتهم، فبارزوا الله سبحانه وتعالى بفاحشة لم يسبقهم إليها أحد من الناس، فأرسل الله تبارك وتعالى لهم نبيه لوطا عليه السلام. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. حقا إنها الفاحشة، وليست مجرد فاحشة. والمتأمل لكتاب الله عز وجل يجد أن الله تبارك وتعالى ذكر الفواحش بواحدة من ثلاث صيغ: الصيغة الأولى بصيغة التنكير، وهي في شأن الزنا إنه كان فاحشة. لما نهى الله تعالى عن الزنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولما نهى عن نكاح المحارم ونكاح زوجات الأب قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولما حذر الله عز وجل وذكر هذه الجريمة جريمة اللواط، ذكرها بأبلغ أسلوب، ذكرها بأل التي تفيد الاستغراق: إنكم لتأتون الفاحشة، فهي الفاحشة الكبرى والجريمة النكرى والتي تسبب تتابع النقم تترى. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يقول عمرو بن دينار رحمه الله: ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط، ما نزا ذكر على ذكر قبلهم. ويقول مروان بن عبد الملك الخليفة الأموي: لولا أن الله تعالى قص علينا قصة لوط ما ظننت أن رجلا يعلو ذكرا. ولقد ذكر أهل العلم أن قوم لوط والعياذ بالله اكتفى الرجال منهم بالرجال والنساء بالنساء، فظهرت فيهم ظاهرتان: الأولى ظاهرة اللواط وهي فعل الفاحشة بين الرجال، الثانية ظاهرة السحاق وهي فعل الفاحشة بين النساء. فاكتفت المرأة منهن بالمرأة والرجل بالرجل والعياذ بالله. وتقرأ قصة لوط عليه السلام فتجد أن هؤلاء المفسدين المنحرفين المتنكبين، هؤلاء وصفوا بكل وصف ذميم في كتاب الله عز وجل. في سورة الأعراف قال لهم لوط عليه السلام: بل أنتم قوم مسرفون. فهم أهل سرف، لأنهم أسرفوا وبالغوا في المطالبة بالشهوة، لأن الشهوة الجنسية إذا لم يطفئ نارها صاحبها بالوسائل الشرعية فإنها تقوده إلى مجاوزة الحدود، ويقع حينئذ في الإسراف وفيما يسمى بالشذوذ الجنسي، إنكم قوم مسرفون. وذكر ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء واصفا لهم بالاعتداء كما في سورة الشعراء: بل أنتم قوم عادون، أي معتدون. وفي سورة العنكبوت وصفهم بالظلم فقال: إن أهلها كانوا ظالمين. وفي سورة الحجر قال عز وجل: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، فوصفهم الله تعالى بالجريمة. وفي سورة العنكبوت أيضا وصفهم الله تعالى بالإفساد فقال على لسان لوط عليه السلام: قال رب انصرني على القوم المفسدين. فهم ظالمون، مسرفون، مجرمون، معتدون، مفسدون في الأرض، ووصفوا بكل هذه الأوصاف حتى أنهم بلغوا الغاية في الفاحشة، فغطت سكرة اللوطية قلوبهم وطمست عقولهم حتى أوصلتهم إلى حد الجنون والعياذ بالله، ولم يستفيقوا من سكرتهم حتى فاجأهم الله تبارك وتعالى بالعذاب، بل من شدة تمردهم وعتوهم وبلوغهم أقصى الدرجات في فعل هذه الفاحشة أنهم هددوا نبيهم لوطاً عليه السلام وأهله الطاهرين وهن بناته، هددوهم بإخراجهم من البلاد وطردهم من الوطن. قال تعالى عنهم: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فما هي جريمة لوط عليه السلام عند هؤلاء المجرمين؟ أنهم كانوا قوما يتطهرون، قال مجاهد: أي كانوا يتنزهون من أدبار النساء وأدبار الرجال. هذه هي جريمة لوط عليه السلام على لسان هؤلاء المفسدين، ووالله إنه ما دعاهم إلا إلى العفة وإلا إلى الكرامة وإلا إلى إقامة الفضيلة والابتعاد عن مستنقع الرذيلة الآسن العفن. إن فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وأصيبوا مع فعلهم للفاحشة بما نسميه بداء العشق والعياذ بالله، كما قال العلامة ابن القيم: فإن كل عاشق يقع في قلبه من عبودية معشوقه ما لا قد يقع في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا عشق القلب صورة من الصور فإنه يسعى جاهداً أن يظفر بها وأن يصل إليها على أي حساب، بل سوف يرضى لرضاها ويغضب لغضبها ويعادي لها ويوالي من أجلها. وقال: إن من أصيب بهذا السكر، بسكر العشق، لهو أشد خطراً وفتكاً بالقلوب من سكر الخمر، لأن سكر الخمر يزول، أما سكر العشق والعياذ بالله هذه لا يستفيق منها صاحبها إلا إذا أتته رسل الله سبحانه وتعالى تطلبه للقدوم على الله عز وجل. ولذلك لم يستفق قوم لوط من سكرتهم، وقد ذكرت هذه السكرة، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء كانوا في سكرة. قال تعالى: أنكر عليهم نبيهم فقال: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ثم قال: لعمرك، أي وحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فكانوا في سكرة عجيبة أغلق على قلوبهم وأطبقت عليهم الغشاوات، فلم يردعهم رادع ولم يدعهم ولم تفلح فيهم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فما استفاقوا من سكرة اللوطية حتى فاجأهم رب البرية بالعذاب الشديد، حتى أخذهم الله جل جلاله. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لأن هؤلاء الذين يركبون هذا المركب، مركب القبائح والفواحش، لا شك أنهم مصابون بداء العشق وداء السكر، سكر اللوطية، نسأل الله السلامة والعافية، لأن داء العشق قد يوصل صاحبه إلى الجنون، قد يوصل صاحبه إلى الجنون وفقدان العقل بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الشاعر: قال لقد جننت، قالت لقد جننت على رأسي، قالت لقد جننت على رأسي. هي تخاطب رجلا قد عشقها، تقول له قد جننت على رأسي، فقلت لها: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق ليس يفيق الدهر صاحبه أبدا، وإنما يسرع المجنون في الحين. الجنون يأتي نوبة فقط ويستفيق صاحبه، أما من أصيب بداء العشق للرجال أو للنساء والعياذ بالله فإنه لا يستفيق حتى يرسل الله تعالى إليه ملائكته لأخذه. هذا هو تاريخ هذه الجريمة. إذن تاريخها قديم، ظهرت في هؤلاء القوم الذين ما سبقوا غيرهم فيها، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ومنذ ذلك الزمان لا تزال حفنة من المأفونين وشرذمة من المفسدين المجرمين تفعل هذه الفعلة وترتكب هذه الفاحشة، بل إنه قد ظهر في السنوات الأخيرة من قبل هؤلاء المفسدين في الأرض المطالبة بالاعتراف بحقهم، وصارت لهم جولة، وصار لهم صولة، وصارت لهم أصوات ومطالبة، بل إنهم يطالبون بأن تكون علاقاتهم شرعية وقانونية، يطالبون بأن يكون لهم زواج فيما بينهم، بل أبعد من ذلك يطالبون بحق تبني الأولاد، ليتبنى هؤلاء أو اثنان منهم ولدا ليكون أحدهما يقوم مقام أبيه والآخر يقوم مقام أمه. إلى هذا الحد وصلت البشرية، إلى هذا الحد من الانحطاط. والله إن البهائم العجماوات لا تفعل هذه الأفاعيل، إنك لن ترى أبداً ذكراً من البهائم ينزو على ذكر، بل إنك ترى البهائم العجماوات الغير الناطقة التي لا تعقل تتستر بذيولها على أدبارها من العفة التي جبلت عليها، تتستر بذيولها على أدبارها من العفة التي جبلها الله تبارك وتعالى عليها. لا تظن أيضا أن فاحشة اللواط وأن هذه الجريمة لا توجد إلا في بلاد الغرب أبدا، بل إنها موجودة في عالمنا العربي والإسلامي وبكثرة أيضا. وأكبر دليل على ذلك انتشار هذا المرض، مرض الإيدز، فقدان المناعة في دولنا العربية، ولكنهم يتسترون على هذه الفضائح. إن الذي يحصل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم ذوو البصيرة من أهل العلم والديانة. أجل أيها الإخوة، فإن هذا المرض استشرى وانتشر حتى أن الإحصائية الأخيرة في سنة 2004 أصيب به 39 مليون نفر في العالم، ومات به في تلك السنة 3 ملايين. هذا في عام 2004، وهذه إحصائيات استخرجها لي بعض الإخوة في ما يسمى أو ما تسمى بأعظم دولة في العالم، فيها أكثر من 20 مليون من الشواذ جنسيا يفعلون هذه الفاحشة. وهذه الإحصائيات تقول إن الاتصالات الجنسية المحرمة تسبب 90% من حالات العدوى، يشكل الزنا 60% منها، واللواط يشكل 40% الباقية، فيما كان الشذوذ الجنسي يشكل حوالي 70% منها حسب إحصائيات تلك الدولة وهذه القارة. بل إن الإحصائيات أيضا تبين أن أكثر نسبة الانتحار موجودة في هذه الفئة وفي هذه الشرذمة من المجتمع. أيها الأحبة في الله، يتساءل بعض الأحباب ويقول: ما سبب انتشار هذه الفاحشة في عالمنا العربي والإسلامي؟ ونحن نريد أن نعالج عالمنا ونريد أن نعالج أمتنا قبل معالجة الآخرين. لماذا؟ لأن الآخرين إن وقعت منهم تلك القبائح فكما قال القائل: لا ذنب بعد الكفر، لا ذنب بعد الكفر. فإن هذه الفاحشة قد اتفقت الشرائع السماوية على تحريمها، وها هم أهل العقل والبصيرة ينادون بالتصدي لها، فإن هذه الفاحشة لا شك أنها تستفحشها العقول السوية السليمة، تستفحشها العقول السليمة السوية، وتستنكرها النفوس الأبية، ويأباها كل عقل رشيد، كل ذي عقل رشيد ورأي سديد. حتى غير المسلمين ينادون بالتصدي لهذه الجريمة، لأن نواقيس الخطر باتت ترن وتهدد البشرية جمعاء بانتشار الأوبئة والأمراض، الأمراض الفاتكة. أيها الأحبة في الله، يتساءل بعض الأحباب ويقول: لماذا توجد هذه الفاحشة في بلاد العرب والمسلمين؟ فالجواب على ذلك من جهتين، جواب إجمالي وجواب تفصيلي. أما الجواب الإجمالي فهو ضعف الوازع الديني في القلوب، وقلة أو انعدام الخوف والخشية من علام الغيوب تبارك وتعالى. فإن الإيمان إذا ضعف فإن أعظم وأفتك الأمراض التي تصيب قلوب العباد ظاهرة وضعف، هي ظاهرة ومرض ضعف الإيمان، لأنه إذا ضعف إيمان الإنسان انجر عن ضعف إيمانه كل شر، فإنه يفعل كل ما يحلو له، وإذا لم تستحي فافعل ما شئت، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري من حديث أبي مسعود البدري، قال: إن مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. والحياء شعبة من شعب الإيمان، فإذا ذهب الإيمان أو ضعف ذهب معه الحياء قطعا، ضعف الوازع الديني في القلوب. ولذلك المجتمعات التي نجدها ملتزمة بالإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وآدابا وأخلاقا لا توجد فيها مثل هذه الظاهرة، وإن وجدت فهي حالات شاذة، والشاذ لا يذكر، حالات شاذة. أما إذا وجدت مجتمعا ساده التسيب وعمته الفوضوية ولم يلتزم بأوامر الله وأوامر رسوله، سوف تجد من فيه كل أنواع الشرور، ومن ذلك جريمة اللواط، لتكون ثمرة مرة يجنيها أبناء هذا المجتمع نتيجة التسيب بل والتمرد على أمر الله ورسوله. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا ترك العباد أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم حلت بهم الفتن، ونزلت بهم المحن، وظهرت فيهم الفواحش، إلا أن يعصمهم الله عز وجل. أما الجواب الإجمالي فإليك هذه الأجوبة: إن من أسباب انتشار جريمة اللواط تعذر الزواج في مجتمعاتنا، فالشباب الذين يكتوون بنار الشهوة مع ضعف إيمانهم، مع كثرة المغريات، مع كثرة الإعلانات، مع كذا، مع تعسر الزواج أو تعذره في طريقهم، إذا ما هاجت بالواحد منهم الشهوة والغريزة مع ضعف إيمانه وقلة خشيته من الله سبحانه وتعالى، فقد تتسنى له فرصة في إطفاء هذه الشهوة وإرضاء هذه النزوة بأن يركب ذكراً، فإنه قد يفعل. ومن بين تلك الأسباب التي جعلت جريمة اللواط تنتشر أيضاً عدم الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، عدم الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأمور، من ذلك مثلاً في جانب تربية الأولاد. إن مما كان سبباً في انتشار جريمة اللواط الإخفاق في تربية الأولاد والفشل فيها، فكثير من الآباء والأمهات لم يربوا أبنائهم منذ نعومة الأظفار على الحياء والفضيلة، بل تركوا لهم الحبل على الغارب ليشاهدوا الأفلام المحرمة والصور الخليعة والمسلسلات الإباحية وما إلى ذلك. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا كيف نربي أبناءنا قال: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين واضربوهم عليها، إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في النوم، فلا يمكن الولد من أن ينام بجانب أخته وإن كان صغيرا، ولا كذلك بجانب أخيه. لماذا؟ لأن الشيطان يعبث بهم وينتهز هذه الفرصة حتى يفسد أخلاقهم. فأبناؤنا وصبيان المسلمين هدف للشيطان بلا شك. ومن ذلك أيضا الإخفاق في التربية من جهة من جهة ماذا؟ من جهة عدم تربية الأولاد على تربية صالحة، الإهمال لهم. فأب يترك لأولاده الحبل على الغارب ويطلق لهم العنان، يطلق لهم العنان في مخالطة كل من هب ودب، يخالطون كل من هب ودب ويتركون أولادهم في الشوارع الساعات الطوال ليخالطوا كل ليختلطوا بكل مفسد وليروا كل قبيح. قطعا في يوم من الأيام سوف تروعهم والعياذ بالله الأخبار المروعة. فقد يقع ابن من أبناء المسلمين بسبب كثرة مخالطته لأبناء الشوارع وتسكعه في الأسواق هنا وهناك حتى يقع في مثل هذه العصابات، يقع في قبضة ذئب رضار يفعل به الفاحشة والعياذ بالله. ومن بين تلك الأسباب أيضا أن من الآباء من ظن أن حسن التربية في القسوة على ابنه، ومن الأمهات من ظنت أن تربيتها لولدها يكمن في أن تقسو على ولدها، فلما زادت القسوة عن حدها ولم تكن مشوبة بحنان وشفقة ورفق، ما الذي صنع هذا الولد؟ انحرف، انحرف، ذهب إلى الشوارع يبحث له عن حضن تربوي حنون يشفق عليه. فإذا أقصي الولد من بين أبويه اللذان أو اللذين هما أحق الناس بأن يعطف وأن يشفق عليه، من الذي سيتلقاه بعد ذلك؟ ومن الذي سيتلقفه؟ تتلقفه الذئاب البشرية. ولذلك من الأبناء، وهذا مبسوط في علم النفس، من الأبناء من يخبر أنه صار يفعل هذه الفاحشة لينتقم من نفسه ومن الحالة التي يعيشها داخل أسرته، يرى الخصومات متكررة، يرى دائما أباه وأمه في خصومات وشجارات متواصلة مستمرة، فهذا يسبب له ما يسمى بالانتكاس أو التأزم النفسي، فإنه قد يكون هذا سببا بالغا في أن يقع في هذه الفاحشة والعياذ بالله. ومن الآباء أيضا من يحرم ولده مما يحتاجه الابن، فيخرج هذا الولد إلى الشارع يريد أن يشتري له ما يريد أو ما يرغب فيه، وحينئذ يقع في قبضة ذئب بشري فيغريه بما يحب حتى يفعل به الفاحشة والعياذ بالله. ولذلك يقول أطباء الأمراض النفسية إن أكبر الأسباب التي وقع فيها أهل الشذوذ الجنسي مرحلة الطفولة، مرحلة الطفولة هذه إذا لم ينشأ الولد فيها نشأة صالحة طيبة فإنه قد يعود عليه في مستقبله بالوبال فيقع في هذه الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. من بين تلك الأسباب عدم الانضباط، عدم الانضباط باللباس الشرعي، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن وفصل وأخبر أن الرجال لهم عورة وأن النساء لهم عورة وأنه لا يجوز أن ينظر إلى العورة وأنه يجب أن تستر العورات، أن تستر العورات وأن تخفى السوءات. فقد خرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. هل التزمنا بهذه الآداب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى؟ أين هذه الآداب في الملاعب؟ أين هذه الآداب في الشوارع؟ أين هذه الآداب في الشواطئ؟ أين هذه الآداب في المنتجعات؟ أين هذه الآداب في الأعراس والحفلات؟ أين هذه الآداب في الكليات والمدارس؟ إنك ترى الشاب يخرج من بيت أبويه يلبس تباناً وفخذاه مكشوفتان ولا يوجد من ينكر عليه، وإياك، إياك ثم إياك أن تنكر عليه، وإلا لو أنكرت لكانت جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. فهذه عورات مكشوفة، هؤلاء شباب كشفوا عن أفخاذهم وعوراتهم، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين السرة إلى الركبة عورة، بل من الناس من يستهزئ بهذا، تستر عورتك من ماذا تستحي؟ هذه عورة، هذه عورة يجب سترها بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن لكل واردة شاردة ولكل ساقطة لاقطة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، يعني لا يتغطى تحت لحاف واحد مع رجل، لا يتغطيا تحت لحاف واحد، لأن الشيطان يعبث بالناس، يعبث بهم. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد أيضا، اللهم إلا أن تكون مرأته وزوجته وفراشه الحلال. أين هذه الآداب؟ أين هذه الآداب في أوساط شبابنا؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا ما رحم ربي. ولذلك الإسلام شدد في مسألة النظر وضبط نظر المكلف، ونهى الإسلام الناس عن النظر المحرم حتى إلى غير حتى فيما لو كان هذا النظر بين أهل الجنس الواحد، حتى ولو كان هذا النظر بين أهل الجنس الواحد. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله. إنه محرم إلا للمرأة الأجنبية، لا، ذكر الشافعي والإمام أحمد وكثير من المالكية أن البصر يجب غضه حتى تجاه الولد الأمرد، أمرد ليس له شعر على وجهه وليست له لحية وهو وسيم وضيء جميل، لا يجوز النظر إليه خشية الافتتان، لأن قوم لوط افتتنوا من جهة النظر أيضا، فلا يجوز النظر إلى الأمرد، بل إن العين لها زنا كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدركه لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السماع، والفم أو اللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. من بين أسباب انتشار جريمة اللواط أيضا البث الإعلامي، البث الفضائي، الأفلام الإباحية التي غزا بها أعداؤنا قلوب المسلمين إلا من رحم الله، فهذا أبشع وأشرس أنواع الغزو الفكري والأخلاقي، حرب أخلاقية مدمرة هدامة سلطت على بيوت المسلمين، فصار المسلم والعياذ بالله يغزى في عقر داره، وتنتشل منه امرأته، وتنتشل منه ابنته، وينتشل منه ولده. إذا ترك الحبل على الغارب وصار البيت يتلقف كل ما يفد عليه من أرجاء العالم خلاص، فإن هذا البيت سوف يهوي بمن فيه، ولا سيما الشبكة العنكبوتية النت، ولو جازت لعنته للعنته، ولكن لا ألعنه لما فيه من شيء من الخير فقط. النت، الشبكة العنكبوتية زينت هذه الفاحشة وحببتها إلى أصحاب القلوب المريضة والنفوس السقيمة. من بين أسباب انتشار جريمة اللواط أيضا بعض المؤسسات التي هي مؤسسات عمومية قد يتساهل فيها في كشف العورات، كالحمامات مثلا. هذه الحمامات سببت الفتن وجلبت كثيرا من المحن، حتى الحمام حرام، إذا ما حرمت شيء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمام فنهى عن ذلك، كما روى الحاكم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن دخول الحمام فنهى، قالوا: يا رسول الله، إنه يزيل الوسخ ويذكر بالنار، فقال: إن كنتم لا بد فاعلين فادخلوه مستترين، فادخلوه مستثري. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح الجامع قال: اتقوا بيتا يقال له الحمام، قال: فمن دخله فليستثر. والعلماء تكلموا عن دخول الرجل الحمام، قالوا: إنه جائز بشروط عشرة، والذي ذكر ذلك العلامة القرطبي المالكي، حتى أنه أفتى حينما سئل عن دخول الحمام قال: لا يجوز أن يدخله أهل الديانة، لا يدخله أهل دين واستقامة. لماذا؟ لتسيب الناس، وقد قال ذلك في القرن السابع من الهجرة، يعني فما ظننا الآن بعد 7 قرون. أفتى القرطبي المالكي بتحريم دخول الحمام منذ 7 قرون. لماذا؟ قال: لتسيب الناس ويكشفهم لعوراتهم، نعم، في الحمامات. فكيف بزماننا اليوم؟ كيف بزماننا اليوم؟ فإن كان ولا بد فليدخله رجل إما أن يكون فاضيا أو أن يتأكد منه أن لا ينظر إلى عورة، وليستر عورته بإزار صفيق ولا يسرف في استعمال الماء، وينبغي أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ولا تجوز الصلاة فيه، وينبغي أن يتذكر به النار وما إلى ذلك. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فإنه حرام حرام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، أي زوجته الحمام. وذكر له بعض الناس أن نساء يأتين الحمام، فقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دخلت الحمام فنزعت ثيابها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها. وين حمام العروسة وين حمام؟ رأيت كل هذا التسيب؟ هذه هي الثمرة عباد الله. إن الذي يرتكب هذه الفاحشة، فاحشة اللواط، توعده الله سبحانه وتعالى بالوعيد الشديد وهدده التهديد الأكيد، إن له وعيدا أكيدا وتهديدا شديدا ممن كان غنيا حميدا تبارك وتعالى، توعده بعقوبات رادعة في الدنيا والآخرة. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى توعد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من يركب مركب الفاحشة بأن يسلط عليه الأمراض والأوجاع والأسقام التي يعجز البشر وتعجز الإنسانية عن وجود الدواء لها. فقد روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون وظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما مرض فقدان المناعة الإيدز إلا دليل على ذلك، إلا دليل على صدق هذا الحديث. فقدان المناعة إيش هو؟ خلايا الجسم تعمل العمل العكسي، والجزاء من جنس العمل. فإن قوم لوط وإن الذين يفعلون اللواط لما قلبوا الفطرة ووضعوا الشهوة في غير موضعها فانتكست فطرهم وقلوبهم، عوقبوا بمثل وبنحو وبجنس جريمتهم وفعلتهم. مرض فقدان المناعة ناهيك عن بقية الأمراض، حتى السرطان من أسبابه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الطاعون وذكر الأوجاع. فكثير من الأمراض الفتاكة عافانا الله وإياكم لا يوجد لها دواء بسبب انتشار الفواحش، وإن لم تكن الفاحشة سببا رئيسا لها، بل هو لون من ألوان العقوبة. ولا تظن أن أهل الصلاح أيضا في مأمن وأمان عن أن يصابوا بهذا. ولذلك في الصحيحين من حديث إحدى أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أو دخل عليها يوما فزعا وهو يقول: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بين إبهامه والتي تليها، قالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد كثر الخبث يسبب حتى هلاك الصالحين، اللهم عافنا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل إنها تعم، نسأل الله السلامة. هذه من أسباب انتشار هذه الفاحشة، وهذه عقوبة أولى ناهيك عن بقية العقوبات. إن قوم لوط كيف دمرهم الله سبحانه وتعالى، دمرهم وجعلهم عبرة للمعتبرين. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، أي أننا حذرناهم من بطشنا وعذابنا فتماروا، شكوا وسخروا، سخروا فيما توعدناهم به. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه لما أرسل الله إليه الملائكة الثلاث، راودوهم لأنه أرسلهم الله سبحانه في صورة شبان الحسان. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، خرج عليهم جبريل فضربهم بطرف جناحه فأذهب الله أبصارهم. هذه العيون العمى لها لأنها تنظر إلى العورات المكشوفة والسوآت الظاهرة. أجل أيها الأحباب، وبقوا في هذا العمى بقية الليل. خرج عليهم فضربهم على وجوههم وعلى عيونهم بطرف جناحه، ثم أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه لوط أن يأخذ بناته وأن لا يلتفت إلا امرأته فإنها ستكون من الغابرين الهالكين. وأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه لوط أن يخرج وقت صبيحة النهار، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ وأي صبح؟ لقد كان صباحا مشؤوما عليهم. خرج لوط عليه السلام مسرعا مع بناته الطاهرات ثم أرسل الملك جل جلاله، أرسل ملك الملوك جبريل إلى هؤلاء المجرمين المفسدين، إلى أهل هذه القرية الذين كانوا ظالمين مسرفين معتدين، أرسله إليهم، فأمره الملك أن يدخل جناحه تحت قريتهم ليرفعها إلى السماء الدنيا ليسمعوا هم تسبيح الملائكة، ولتسمع الملائكة نبح كلابهم كما قال بعض المفسرين. ثم يؤمر جبريل من قبل الملك أن يقلب بهم هذه القرية. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ولم ينتهي العذاب وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أتبعهم الله تعالى بالحجارة الصلبة القوية الشديدة منضود متتابع يتبع بعضها بعضا مسومة عند ربك، كتب على كل حجر اسم صاحبه الذي ينبغي أن يهلك به. جاءتهم قنابل إلهية من عند الله جل جلاله، دمرهم الله بخسف الأرض وبقلب القرية بهم وتتابعهم بالحجارة مسومة عند ربك. حتى قال بعض المفسرين إن من قوم لوط من لم يكن بسدوم في تلك الصبيحة وكان في بعض القرى الأخرى، فجاءه حجر من السماء فقتله أمام الناس مسومة عند ربك. وما هي من الظالمين ببعيد، ما هي من هؤلاء ببعيد. هذا العذاب ليس ببعيد على من يرتكب فاحشة اللواط. نعم، وما نسمع به من الكوارث من الأعاصير ومن الفيضانات ومن الحرائق ومن الأوبئة وغير ذلك لهو لون من ألوان عقوبة الله المعجلة لهؤلاء المفسدين في الأرض. وصدق الله إذ يقول: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الفتن والفواحش والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه. عباد الله، وهكذا دمر الله سبحانه وتعالى قوم لوط، ودخل هؤلاء المفسدون، دخل هؤلاء إلى مزابل التاريخ لتلعنهم الدنيا وليكونوا عبرة للبشرية من بعدهم. وها هي قريتهم ثاوية تحت البحر الميت، تلك البحيرة المنتنة التي لا تنبت كلأً ولا يوجد فيها سمك. قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. نعم، إن الله سبحانه وتعالى دمرهم وجعلهم آية، جعلهم آية للناس من أجل الاعتبار والادكار، لكن لا يعتبر ولا يكترث إلا أصحاب العقول السليمة، إلا أصحاب العقول السليمة، إلا أصحاب الألباب، إلا أصحاب الرأي السديد والعقل الرشيد. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة في الله، بقي لنا سؤالان هما آخر عناصر هذا الموضوع. السؤال الأول: هل اللوطية وهل اللواط لا يوجد إلا بين الذكور وبين الرجال؟ والجواب: لا، إنه قد يوجد، والعياذ بالله، إنه قد يوجد بين الرجال ويوجد أيضاً بين النساء، ويوجد أيضاً بين الرجال والنساء. والرسول صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من هذه الفاحشة، فقد خرج الترمذي وحسنه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط، إن أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط. نعم أيها الأحبة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل هذه الفاحشة، فقد صح عنه الحديث كما خرجه أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. إن اللواط عباد الله ليذهب برجولة الإنسان سواء كان فاعلا أم مفعولا به، حتى قال علي رضي الله عنه: من مكن من نفسه حتى تفعل به الفاحشة سلط الله عليه شهوة النساء. إن حال المفعول به يرتكس وينتكس حتى يكون حاله شرا من النساء وشرا من البهائم. إن الله سبحانه وتعالى شرف جنس الرجال على جنس النساء، فإذا ركب أحد من الناس هذا المركب الوخيم فإنه ينقلب حاله إلى شر من البهائم. نسأل الله السلامة والعافية والعصمة في الدنيا والآخرة. عباد الله، لا تظنوا أن اللواط لا يوجد إلا بين رجل ورجل، إنه يوجد أيضاً بين الرجل والمرأة. نعم، إن من الناس من هو واقع في هذه الفاحشة مع من؟ مع امرأته، مع أم أولاده، مع فراشه الذي أباحه الله له. إن من الناس من يأتي امرأته في دبرها. نقول ذلك ولا حياء في تعليم الدين، فقد جاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن، لا تأتوا النساء في أدبارهن، وفي لفظ: لا تأتوا النساء في أحشاشهن. نعم، إن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل باللوطية الصغرى، سماه باللوطية الصغرى. هذه امرأة جاوزت 45 من عمرها، وهي متزوجة برجل جاوز 50 من عمره، ولكنه تحدى الله عز وجل ولم يعتبر بما في شعره من الشيب، جعل ينظر إلى الأفلام الداعرة الإباحية التي تزين والتي تدفع إلى الوقوع في هذا النوع من الفواحش. جعل يأتي امرأته في دبرها، فتتصل المرأة ببعض العلماء وتشتكي وتقول إنه يكرهها على ذلك، حتى أصابها تعفن وأصابتها آلام شديدة وأصابها مرض خطير. فما الذي تفعله؟ إن لهذه المرأة أن تسأل الطلاق، ولا يحل للمرأة أن تبقى تحت زوج يفعل بها هذه الفاحشة ويأتيها في دبرها. لها أن تطلق، ولا يجوز لامرأة أن تبقى تحت رجل يفعل بها هذه الفعلة النكراء، وإلا كانت ملعونة معه. والرسول صلى الله عليه وسلم توعد من يفعل هذا الفعل بامرأته، فقد صح عليه الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام كما خرج الحديث النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى آله وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل يأتي امرأة في دبرها، لا ينظر الله إليه نظر الرحمة ونظر الشفقة. بل عد الرسول عليه الصلاة والسلام إتيان المرأة في دبرها من الكفر، من الكفر. خرج النسائي بسند صحيح أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ملعون من يأتي امرأة في دبرها، ملعون من يأتي امرأة في حيضها. ولما كان بعض الصحابة يأتي امرأته مجبية في صمام الحرث وفي موضع الحرث، وأشكل ذلك عليهم حينما سمعوا من بعض أهل الكتاب أن الرجل، واسمحوا لي على هذا الكلام لأنه لا بد أن يذكر، فالإسلام يضبط غريزة الإنسان، يضبط غريزة الإنسان أيا كانت هذه الغريزة، حتى الغرائز الجنسية، فإن الإسلام بين بالتفصيل هذه الأمور. أقول إن أهل الكتاب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدعون أن الرجل إذا أتى امرأته من الخلف في موضع الحرث خرج أو جاء الولد أحول، فنزل قوله فشكى ذلك الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه، فنزل قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. إيتوهن مجبيات أم غير مجبيات إذا كان ذلك في صمام واحد وهو الحرث، وعبر عنه بالحرث لأنه موضع الزرع، لأنه موضع زرع الولد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أما إتيان وإن الإمام ابن القيم ذكر في زاد المعاد 17 عقوبة لمن يأتي مرأته في دبرها، 17 عقوبة، من ذلك أن هذا يسود الوجه ويطمس نور القلب ويجعل الوجه يكسوه ظلمة يعرفها أدنى من له في رأسه، ويكون صاحب هذه الفعلة محل السخرية والازدراء والاستهزاء من قبل الناس، ويكون سبباً للافتراق مع المرأة، فإنه ما فعل رجل بامرأته ذلك إلا وفرق الله بينهما، وكذلك يوجب النفرة، يسبب النفرة والبغضاء بينه وبين امرأته، وكذلك يسبب حلول النقم والمصائب والبلايا ورفع البركات والنعم وما إلى ذلك من هذه العقوبات التي ذكرها العلامة ابن القيم في زاد المعاد، وهو يبين فظاعة هذا الفعل، فعل الرجل بامرأته، نسأل الله تعالى أن يعافينا. أيها الأحبة في الله، كذلك مما حرمه الإسلام في هذا الشأن أن يأتي الرجل امرأته حائضة، فالله يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالحيض أذى، وهذا أمر معروف عند الأطباء، فإن ذلك ضرر كبير على الزوج وعلى المرأة أيضا، ضرره عائد على الجنسين وعلى الزوجين. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من أتى امرأة في حيضها، وقال إن الله لا ينظر إليه، بل أوجب من أتى امرأة في حيضها أن يكفر عن ذنبه، عليه الكفارة بأن يتصدق بدينار أو نصف دينار من ذهب قدره 4 غرامات وربع من الذهب. فمن تحدثه نفسه بأن يفعل ذلك حتى ولو هاجت عليه الشهوة فليتق الله وليعلم أن الله ينظر إليه وأن لعنات الله ستتتابع عليه. فليعلم أيضا أن البركة سترفع وأن المصائب والبلايا ستنزل وما إلى ذلك من هذه الأنواع من العقوبات التي يعاجر الله سبحانه وتعالى بها أولئك الذين يتمردون عليه. إن الإسلام عباد الله ما حرم على الإنسان أن يشبع رغبته وشهوته الجنسية في حدود المعقول، فالإنسان له أن يستمتع بامرأته كيف شاء إذا اتقى الدبر والحيضة. وكانت عائشة إذا حاضت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزر وباشرها، أما الإنفلات الذي يوصل صاحبه إلى الشذوذ الجنسي فإن هذا نتيجة أن الإنسان يتسير ويطلق لهذه الشهوة الحبل الغارب. وهل يدرك، هل يدرك من تسيب؟ هل يدرك غايته؟ كلا والله، إنه ما فتح إنسان الباب على نفسه في هذا المجال إلا وانزلق في مزالق خطيرة، فلا هو حصل شهوته ولذته ومتعته، ولا هو كان على دينه على ما يرضي ربه، لأن كل من يركب الحرام من أجل أن يصل إلى شهوة محرمة، إذا أراد الإنسان أن يصل إلى متعة أو إلى لذة أو إلى شهوة على وجه محرم فإن الله يعامله بضد قصده. فهؤلاء الذين يفعلون فاحشة اللواط، هل أدركوا بحبوحة العيش؟ لا، إنهم أخس وأرذل الناس على وجه الأرض. منهم، وقد سمعت أن منهم عربا، هذا كاد عقلي أن يطيش له، منهم من ذهب أجريت له عملية لاستئصال فرجه واصطناع فرج امرأة، ومنهم من يتعاطى حقنا زيادة الهرمونات الأنثوية، وهؤلاء جمعوا في الكبائر الشيء الكثير، اللواط وقلة الحياء وتغيير خلق الله، فعليهم لعائن الله المتتابعات. هل أدركوا بحبوحة العيش؟ كلا والله. فهذه الشهوة الجنسية ينبغي أن تضبط، إذا ضبطتها بالضابط الشرعي المحدود فإنك سوف تستمتع، وإلا عادت عليك بالوبال والضنك. وصدق الله إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وحذاري من النظر أيضا، هاتان العينان نافذتان على العالم، ويظن بعض الناس بالنظر أنه يشبع رغبته وأنه يطفئ شهوته وأنه يخفف من استعارها، والأمر على خلاف ذلك. يقول الشاعر: ما زلت تتبع نظرة في نظرة، ما زلت تتبع نظرة في نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن أن ذاك دواء جرحك، وفي التحقيق تجريح على تجريح. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. أيها الأحبة، لا يفوتني أن أذكركم التنبه لأولادكم، فإن الطفولة صارت هدفاً من قبل هؤلاء الشاذين جنسياً، وصارت لهم عصابات كما هو معروف. إن الطفولة التي ذبحها فرعون في التاريخ القديم، فإنه كان قد ذبح الطفولة يذبح الأبناء، ها هم قوم آخرون يعادون الطفولة الإنسانية، إنهم يدنسون صورتها وبراءتها، حتى أن كثيرا منهم والعياذ بالله لا يجد متعته إلا في أن يفعل الفاحشة بالأطفال الرضع. قاتلهم الله أن يؤفكون. فحذاري وتنبهوا، ووالله لقد صار الخوف ليس إلا على البنات فقط في هذا الزمن، بل ربما لصار الخوف فيه على الذكور أكثر من الخوف على البنات في بعض المجتمعات وبعض المؤسسات. فحذاري وانتبهوا لأولادكم، وصلوا وسلموا على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للصالحين وأسوة للمتقين، كما أمركم بذلك رب العالمين، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان أو زلل أو سبق لسان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. وقبل أن ننتقل الصلاة، إعلانان أو ثلاثة. الأول أن المحاضرة الليلة تكون في